نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يشكر كل من ساهم وعان على عقد هذه المجالس، فإن هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق. اللهم ألهمنا الإخلاص نحن وإياهم في العمل لدين الله جل في علاه، ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. آسف، قبل القراءة الاختبار يكون الآن أم بعد الدرس؟ أولا الإخوة المفروض يعني الوفاء، أين اختبار العقيدة؟ ظننتم أنه يوم السبت؟ أنا ما رأيت أن في اختبار بيجلس بين يدي الطلبة أسبوعا كاملا. بس ورقة واحدة؟ وين الاختبار يا اخو؟ كان في اتفاق مسبق ان يكون معاكم اسبوعا كاملا؟ ها؟ طب انا لما ما اذكر شيء اذا كان الامر على الابهام معروف عرفا، ده مساله صارت طيبه جدا من هذا الفريق. الاختبار اهو الشيخ بيقول اصوليا الامر على الفور. جيد، اختبار الزكاة تريدونه قبل الدرس ولا بعد الدرس؟ ده حال الذين يقولون لا نريد اختبارا أصالة. ها؟ لا، أنا الحق ان في اختبار، في اختبار صدقني، مش انا لن اتراجع. فالإخوة ايش تريد؟ بعد الدرس؟ ما أدري. طيب أنت هم يعني ربنا أنقذهم بك، موافق؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب. أبو خيثمة أكثر عنه من مسلم كما مر علينا كثيرا، رواه البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هو ابن علي ثقة ثبت، رواه له الجماعة. عن الجريري، هو سعيد بن إياس الجريري البصري ثقة اختلط بآخره، رواه له الجماعة. عن أبي العلاء، هو خالد بن طهمان، وهو من أهل الكوفة، رمي بالتشيع، وقال علماؤنا أيضا اختلط بالآخرة، ضعفها ابن معين من أجل الاختلاط، ضعفها ابن معين من أجل الاختلاط. عن الأحنف بن قيس، وهو من النبلاء، كان مخضرما، مش المخضرم صومالي، الوراق الوراق الشاب السوري الوراء صومالي، يعني الاثنين لا يجتمعان لكن قد اجتمعا، دلباري المخضرم عاش ولا طار؟ أين أنت عبد الباري؟ في أي تراك تسير؟ يعني احنا قلنا خلاص لبان استعدنا عنه بفوفت آخر، فوجدناك لا أنت في الإفتاء حاضرا ولا في طلب العلم حريصا، لما؟ المخاضره يا استاذ عبد الباري، ده لسه الاختبار بتاعك انت هيكون شفهيا، جميع الاختبارات شفهيا لك انت. المخاضره احلى عبد الباري شعبه، هو بين الصومال وبين السودان كام فرق؟ عليه الجواب. انا سالتك بس في خريطة العالم بين الصومال وبين السودان كم مسافة بعيدة؟ ما تعرف ليش اخترت شعبة؟ احسن عشان ما اخترش العراقيين. انا استغربت، انا قلت يعني المفروض الصومال بتروح على العراق على طول. شعبة، نعم نعم، هو لا، من عصر الجاهلية عصر الإسلام ولم يسلم، يعني انا فيك انا عارف ان انت تقصد الجواب الصحيح، لكن انا لو اخذت على ظاهر الكلام صفر. شوف برضو يعني ده نفس الحكايه، عاود نفس الحكايه. اضبط لهم المسألة يا باشمهندس سامر. باشمهندس سامر اضبط لهم المسألة. إجابة صحيحة لكن هو بيختمها بالخطأ. هو أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام وأسلم لكنه لم يدرك من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذه الجاهلية. المخاضرة هو كمخاضرة كان مخاضرة وانا رجل يعني عاش دهرا وكان عابدا زهدا نبيلا فاضلا الضحاك الأحنف ابن قيس اسمه الضحاك وإن كان بعضهم يقول اسمه صخر والصحيح أنه الضحاك روى له الجماعة. قال قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه الله أكبر. فقام عليهم فقال بشر الكانزين برطف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال فأدبر واتبعه حتى جلس إلى سارية. فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كره ما قلت لهم. قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته. فقال أترى أحدا؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له فقلت أراه. فقال ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال قلت ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله. طبعا هذا معروف لأن أبا ذر نفاه عثمان رضي الله عنه هم نفاه ظلما لأن أبا ذر كان يعتقد بأن الكنز كل ما فاض أو زاد عن كفايتك وحاجتك ولو بدرهم من واحد فهذا كنز فوجب عليك الإنفاق هذا الذي قاله الإمام أبو ذر كأنه فهم ذلك من مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين ويحذر ويقول أن المكثرين من الدنيا هم المقلون يوم القيامة كما سيأتي وأنه تمنى مثل جبل أحد ذهبا أن ينفقه يمينا ويسارا وهو يعمل بعموم قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى آخر هذه الآيات. فكان هذا منهج أبي ذر فشق على الصحابة ما تبناه أبو ذر فلذلك عاوده عثمان أكثر من مرة حتى تصلب على ما رأى فنفاه أبو ذر فنفاه عثمان رضي الله عنه. فمات أبو ذر وحيدا فريدا مصداقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم والذي تنبأ له بذلك. وعن الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد. قال قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه ومر علينا قريبا ومحمد بن عبد الله بن نمير ومن الثقات الأثبات الفضلاء النبلاء ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة إمام شيخ الإمام الشافعي الذي قال فيه لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز روى له الجماعة. عن أبي الزناد كان يدلس ولا يدلس إلا عن سفيان. عن أبي الزناد من أبو الزناد يا عبد الشافعي كله سنصب عليه إن شاء الله. لسه أنت أين كنت من السبت؟ تهرب من الامتحان أيضا؟ من أبو الزناد؟ طب من الأعرف؟ أبو الزناد هو الأعرف لكن بعضهم يقول لا الأعرج هو أبو الزناد لكن أبو الزناد ليس هو بالأعرف. كيف تجيب عن هذا؟ كيف تجيب عن هذا؟ وقال لك هو أبدا ولا أنا مش أسيبه عبد الباري نؤمل فيه خيرا. فأكيد اخترب رأسه. فهو يعني أنا أعوذ بالله أقول دائما كنت في مهد الطلب يعني أرفع يدي وأدعو أن الله تعالى يثبتني ويجلسني في مجلس علم استفيد منه من بعض المشايخ الذين أتقنوا العلم ولا أحيد. لا أسمع لتوارق الليل والنهار لأن الخفافيش كثر ممكن يهربلون الرأس ويضيعونها. فالإنسان يعني يرى توفيق الله معه إن وجد أنه قد ثبت على خير وإن بورك له بشيء فليعط عليه من واجب. علامة الاختلال أن تجد أن بعض خلجات النفس تبعدك عن خير أنت فيه فترى نفسك مذبذبا. فإذا أردت الاختبار اختبار في العلم يعني سبقه كأكثر مخكم موجود ما احتمل أن نسأله. أنا يعني حتى أنا لا أسأله لأضيق عليه أو أحرجه أنا أسأله عشان يفتش في نفسي فيعلم أنه ليس بطالب علم فيبقى نظيفا ماكثا في مجلس العلم فحتى يحدث الثقل له دائما. هذا ليس مني من طريقاتها من طريقة السلف. أما فعل ذلك أبو حنيفة مع من؟ أنبل منا فعل ذلك مع أنبل منكم من؟ لا مش محمد الحسن. محمد الحسن ما ترك مجلس مع أبي يوسف. صحيح أبو يوسف يرأى في نفسه فعلينا على يعني مش ممكن نرى أن أحد رأى في نفسه رأى في نفسه إيه؟ رأى في نفسه شجرة لا رأى في نفسه ضفدعة ماشي لكن رأى في نفسه عالما أو طالب العلم. هذه ما نجدها في هذا العصور. نحن أصلا بنتنظر وين العالم في هذا الزمان. الآن احنا بنبحث بننقب عن عالم متقن في هذا الزمان. فالغرض المقصود لو رأى في نفسه أنه امتلأ إيش اللي يحدث؟ هو فارغ. دائما كان العقلاء يقولون الكوب الممتلئ لا تصح عن إيه لا لا لا يستقبل الصب لا تصب فيه بحال من الأحوال. لكن عندما يكون الكوب فارغا إيش اللي يحدث؟ يكون جاهزا لإيه للصب لأن يمتلئ صحيح ولا لا؟ فإذا جلس بكوب ممتلئ أي كيف يمتلئ بعد ذلك؟ كيف يستقبل بعد ذلك؟ ما فنحن نشتد على الأخ الذي نظن فيه الخير انه ممكن يجد في الطلب فينتفع وتنتفع به الأمة بنشتد عليه بس حتى لا الخفافيش لا تطير به بعد ذلك الى سراب يعيش دهرا امدا بعيدا وبعد السنين ينكشف له من امره انه ما كان على شيء وما اتقن شيئا وما تراه الا مخبطا مخلطا تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء وسريع الطلقات على الناس. من علامة اهل البدع انه سريع الاحكام على الناس. هذه من علامات دي من أدق علامات أهل البدع سريع الأحكام على الناس. أما من علامات التقى والورع من علامات طلبة العلم المتقنين أنه لا يستطيع أن يتجرأ على أعراض الناس ولا على تكفير الناس ولا على تفسيق الناس ولا تبديع الناس إلا بإيش إلا بدليل أوضح من شمس أنها فالتكفير يساوي التفسيق والتبديع أيضا. يعني ما يحسب أحد أن التكفير في مكانة أو في مكان والتفسيق والتبديع في مكان هما في مضمار واحد. فمن تسرع في إخراج الناس من دائرة الإسلام هو كمن تسرع في إخراج الناس من دائرة السنة. فعلامة البدع التسرع في أحكام الناس في الأحكام على الناس وهذه تدل على ضآلة العلم رصانة العلم. لا يمكن الإنسان أن يتسرع في الأحكام على الناس مع الرصانة ومع معرفة أصول الشرع ومقاصد الشريعة. عامة أبو الزناد يا عبد الباري غير الأعرج لا يمكن أن يكون هذا هو ولا هذا هو مفهوم. أبو الزناد هو عبد الرحمن ده هيموت هيموتوني هم كمان بقى. يبقى هو له حق عمر عبد الله بن ذكوان ولا عبد الرحمن بن هرمز؟ يعني احنا دلوقتي عندنا الأعرج وعندنا أبو الزناد. فالله يكرمك عشان لا تخلط علينا ولا تخلط على الآخرين. أبو الزناد هما الاثنين. طيب أنا أسهل عليك المسألة. واحد منهم عبد الرحمن بن هرمز وواحد منهم ايش؟ ذكوان الايه؟ الزيات صح ولا لا؟ صح يا قطرب؟ لا متأكد؟ والله شيخ انا اشك فيك يا قطرب انت جلست درسا كاملا لا يعني غير منتبه. انت ترى انهما يختلفان؟ طب هات. طيب وهو ضعيف فيه مقبول فاما اذا توبع والا فلين الحديث. نعم هذه على ثامن والله أنا مش ما أرتضي، المفروض هذه عندك، اتق الله. طيب ماشي. والأعرج ما رأيك أبو عبد الملك؟ ما هو اختلط عليه؟ قال احنا لما خطأنا عمر بنا اختلط أنت عليك الأمر. طيب وهو ثقة صح من المخضرمين ما تعرف؟ والأعرج عامة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذه السلسلة الذهب، هذه السلسلة الذهب لابد أن تحفظها كمالك عن نافع عن إيش؟ عن ابن عمر. تفضل. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الله. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا يبلغ به النبي قال يميك يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال قال رسول الله نعم. قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقال يمين الله ملأ، وقال ابن ربيط ملآن سحاء لا يغيضها شيء ملأ هو صحيح عشان التأنيث يعني لا يغيضها شيء الليل والنهار. وعنه وقال الإمام الحبر النووي رحمه الله تعالى باب فضل النفقة على العيال طبعا الشفائية لازم الحبر الإمام الأوحد الأفضل الشفائية لازم والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع الزهراني الأثر ثقة ثبت رواه الجماعة وقتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت رواه الجماعة. قلنا من اللطائف ليس لا ترد في شيوخ الكتب أصحاب الكتب الستة أحد اسمه قتيبة إلا هو، كلاهما عن حماد بن زيد ابن درهم ولا ابن دينار قطرب عبد الباري حماد بن زيد ابن درهم ولا ابن دينار؟ شوف الثقل كده الفرق بين الدرهم والدينار، ومين اللي درهم ومين اللي دينار، وفي واحد تاني حماد فيه سمية حماد هناك موجود. قل لي اتركني ولا لا أسألك، ما رأيك اتركني ما سمعت أسألك. طب ممتاز خد مننا للصبح إن شاء الله. ها طب أيهما أوثق حماد بن زيد أم حماد بن سلمة؟ ما الفرق بينهم؟ الصومالي تعلم السهلاوة المصرية شغال وبيرميها علينا. طيب أنا موافق. جيد جيد أيهما أوثق؟ صايقة وحماد بن زيد حماد بن سلمة لا البخاري ما خرج له مقرونا فقط، حماد زيد هو الذي خرج له الإمام البخاري. نعم. قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة ثبت رواه له الجماعة عن أبي قلابة وهو من الثقات الأثبات أيضا صحيح عن أبي أسماء سولنا بها أسماء عن أبي الأسماء نعم عن ثوبان رضي الله عنه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل ودينار ينفقه على عياله دينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة ثبت أكثر عنه من مسلم كما قلنا روى له البخاري ومسلم داود النسائي وابن ماجه وزهير بن حرب أبو خيثمة أيضا أكثر عنه من مسلم ومر علينا قليل وأبو كريب محمد بن العلاء أبو العلاء محمد بن العلاء أبو كريب من ثقات الأثبات أيضا واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا وكيع التنين من الجراح الرؤاسي ثقة ثبت روى له الجماعة عن سفيان عن شيخي بعضهم قدموه على سفيان وهذا خطأ سفيان لا يعادله أحد سفيان الثوري ثقة ثبت رواه له الجماعة عن مزاحم بن زقر أيضا من ثقات الأثبات رواه له الجماعة عن مجاهد بن عباس ثقة ثبت رواه له الجماعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. نعم، هذه الأحاديث يعني تبين لنا فضل الصدقة وفضل العطاء والنفقة. وقلنا إذا قلنا بفضل الجود والكرم والعطاء والنفقة، المقصود بها هو أو يدخل أو تدخل الزكاة دخولا أوليا في ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته. فالمسألة دائرة على الفرض أولا ثم بعد ذلك النوافل. فكل حديث جاء وأثر جاء على فضل النفقة والصدقة يقصد بها أولا دخولا أوليا الصدقة المفروضة ثم بعد ذلك النافلة. الحديث الأول أو في الباب الأول تكلم عنه مصاحبة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه للنبي، وكان رجلا مؤدبا مهذبا. هذا حال الصحابة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا في ليلة مقمرة، وكان يريد أن يحفظ ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى التفت النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فناداه فجاءه، فلما رآه مشى معه ثم قال: أرأيت هذا الجبل؟ يعني جبل أحد. تمنى النبي صلى الله عليه وسلم يكون له جبل أحد مثل جبل أحد ذهبا، لا ليكتنزه ولكن لينفقه يمينا ويسارا، لا يبقى منه إلا 3 دنانير من أجل الدين. في بعض الروايات قال لأبي ذر قال: إن المكثرين يوم القيامة هم المقلون، إن المكثرين يوم القيامة هم المقلون. وهذا الكلام يعني يستغرب، إما أن نقول بأن الغنى في في في في في, في ذات في خاصة نفسه أنه مذموم وأنه يودي إلى المهلكة وأنه كما قلنا لعن على صاحبه، أو يكون الفقر نجاة أو العكس. فالحق الصحيح راجع أن نقول نظر العلماء في هذا الباب لا الغنى ولا الفقر يعاب عليه من شيء، بل هو من باب البلاء، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فالغنى له عبادة والفقر له عبادة، أما الغنى فعبادته الشكر، وأما الفقر فعبادته الصبر. ولكن هنا لما يقول السلام إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، لابد أن نتساءل ولما الغنى يكون لعنة على أصحابه؟ نقول لا، ولكن عندما قال صلى الله عليه وسلم ان المكثرين يعني من الدنيا الذين يعني يريدون الاستزادة من امر الدنيا يكنزون هذا المال، هم المقلون في الاجر يوم القيامة. الامور كثيرة، الامر الاول الانشغال بالمال او الانشغال بالمال يشغل المرء عن الطاعة، اذا انشغل بالمال يمكن بعد ذلك ان ينشغل بالطاعة يعطله عن الطاعة. ومعلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا والاخرة ضرتان، فحلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة. الغرض المقصود من انشغل بالدنيا لا يمكن بعد ذلك أن يستقيم له الانشغال بالآخرة إلا القريب. ولذلك جاء في بعض الآثار استند فيه بعض الضعف والمعنى صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مضغية. الغنى يشغل المرء على عن الطاعة، وإلا من انشغل بالدرهم والدينار لا يمكن أن تراه بعد ذلك ينشغل بالركعة والركعتين وبالصدقة وأيضا بالصيام أو بغير ذلك. هو مشغول جدا بجمع الدنانير والدراهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له إيش واديا وثلاث كما في بعض الروايات. وكما قلنا من انشغل بالمال ودخلت الدنيا في قلبه ضاع وهلك، فإنها مهلكة حقا كما بين الله جل في علاه في غير ما موضع من ضربه لمثل الحياة الدنيا. السبب الثاني في أن المكثرين يوم القيامة هم المقلون بأن الإنسان إذا أخذ هذا المال وانشغل به عن الطاعة فإنه يميل إلى حب الدنيا، يركن إلى الدنيا، ومن ركن إلى الدنيا بنى فيها، ومن بنى فيها لا يبني في الآخرة، من لا يبني في الآخرة يخسر الآخرة. على الأقل إن الإنسان كلما زاد مالا كلما زاد هما على زيادة هذا المال وعلى حفظ هذا المال، كما قلنا أيضا يرجع إلى السبب الأول هو يشغله على أن يبني في الآخرة، أن يعمل للآخرة. لذلك تمنى السلام أن تكون الدنيا في يده لا في قلبه، لأنها لو دخلت إلى القلب سريعا أفسدته. تمنى السلام أن يكون لهم مثل جبل أحد ذهبا لينفقه يمينا ويسارا. لذلك نقول المال نعمة عندما يوفق المرء أن يضعه في موضعه، في المدخل وفي المخرج، يكون طيب المدخل وطيب المخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي حديث أبي كمش الأنماري قال: الدنيا لأربعة نفر، ذكر منها رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل أتاه الله الحكمة والمال، فهو يسلط الحكمة على المال فيعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه. فلذلك أهل الدثور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، هم الذين يعلمون حق الله تعالى في هذا المال، هو عارية عندهم لا ينشغلون به بحال من الأحوال. لذلك الإمام أحمد قد سطر كلاما من ذهب أن الزهد لا يرتبط بغنى ولا بفقر. قد يكون غنيا ثريا وهو زاهد في هذه الدنيا، يكون زاهدا في هذه الدنيا، ويكون فقيرا وأيضا يكون زاهدا، يعني لا يرتبط بغنى ولا بفقر. الغرض المقصود قال وسلم إن المكثرين في الدنيا هم المقلون يوم القيامة لأنها شغلتهم عن طاعة الله جل في علاه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه من أعظم المعاصي التي يمكن أن يعصي بها المرء ربه جل في علاه، أن يرى في قلبه أنه قد استغنى عن ربه بحال من الأحوال، فلا تراه يدعو ولا تذرع ولا تقرب ولا تمسكن ولا تذلل. هذه من أم المصائب، وأنت مخ عباداتك التذلل والتمسكن لربك جل في علاه. إذا قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. ثم تمنى جبل أحد ذهبا، وهذا أيضا فيه دلالة أنه لا يعني لا مشاحة ولا عتب على من يتمنى الخير، على من يتمنى أن يتمنى في الدنيا، لكن يضمر في نفسه أن يفعل فيها ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفعل فيها ما يفعل الأخيار. ونية المرء ونية المؤمن خير من عمله، حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. لو تمنى المرء أن يمتلك الدنيا بأسرها فينفقها جميعا في سبيل الله، فينفق هذا المال في سبيل الله جل في علاه، لكتب له الأجر على ذلك. وهذا يعني فضل المال أن يكتنزه المرء حتى ينفقه في سبيل الله، كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فتعجب النبي من شدة نفقة عثمان عندما استنهض الهمم للنفقة لتجهيز جيش العسرة، فدخل عثمان بن عفان يرمي بين يدي النسلم الذهب والفضة ويقلب النسلم المال، ويتعجب أن أحدا يمكن أن ينفق هذا المال الوفير الكثير الجم الغفير من أجل دين الله ونصر دين الله جل في علاه. لا عجب ولا غرو، أناس خلقهم الله له. فقال النسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فتمنى النسلم جبل أحد ذهب مثل جبل أحد ذهبا أن ينفقه يمينا ويسارا. ويبقي للدين فيه إشارة على أن مسألة الدين مسألة ثقيلة عظيمة لا سيما، وأن المرء وإن كان من أصحاب الجنان وإن كان من أصحاب الفردوس الأعلى فإنه يحبس في قبره عن هذه البشارة بسبب الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين أوصاني به جبريل آنفا. وقول في الباب الثاني الحديث في الباب الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم، في الحديث الثاني يا ابن آدم أنفق عليك، هذا أمر من الله جل في علاه، هذا أمر من الله جل في علاه، وفيه الوعد وفيه البشارة، والله جل وعلا إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى، قال أنفق، هذا أمر، وهذا أمر الوجوب. إذن لابد أن نحمله على الوجوب بالنسبة للزكاة المفروضة، وعلى الاستحباب بالنسبة للصدقة المطلقة. يا ابن آدم أنفق، إن أنفقت أنفق الله عليك. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا أن الله جل وعلا يعاملك بما تعامل به عباده سبحانه جل في علاه. والجزاء من جنس العمل، قال الله جل في علاه هل جزاء الإحسان الإحسان، لكن هنا ضامن لك النفق، أنت نفقتك غير مضمونة، وأما النفقة عليك فهي مضمونة متحققة، لأن الله جل في علاه هو الذي وعد بذلك، وإذا وعد الله وفى وأوفى. أنفق عليك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلال، سبحانه جل في علاه لا غر ولا عجب، فالسماوات والأراضين والخزائن في السماوات والأراضين بيد الله جل في علاه. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبت في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وما من موضع من كتاب الله جل في علاه إلا هو يبين أنك ما أنفقت من نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا الله جل وعلا يردها عليك، وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم. هذه إشارة للخلد، لأنه كأن الله يطمئن قلبك، كما دام الله جل وعلا يعلم ما أنفقت أنت فإن الله شكور، ومن شكر الله جل في علا أن يخلف عليك خيرا مما أمسكت. أما أتانا قريبا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السحابة التي مرت وسمع فيها الرجل صوتا يقول اسق حديقة فلان، فلما سألوا عن ذلك قال أضع الثلث فيها والثلث لأهلي والثلث يخرج للمساكين. وقلنا فيه وهذه كان شكرا من الله جل في علا لهذا الرجل. وفي الإسرائيليات موسى عندما قال رجل لموسى عليه السلام ادع ربك أن يعني أن يظهر لك هل لي فقر أو أعيش على الفقر أم أعيش على فقر وغنى أو أتقلب على هذا وذاك، فقال لي ربي جل في علاه لك 40 سنة تكون غنيا وأربعون سنة تكون فقيرا. قال أختار الغنى أولا فأغناه الله جل في علاه. فلما مرت الأربعون لم يفتقر الرجل، فتعجب موسى فقال ربي مرت الأربعون أين الفقر؟ قال عبدي فتحت عليه بابا من أبواب الغنى ففتح على عبادي أربعين بابا، فكيف أصد عنه هذا الباب؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله تعالى يعاملك بالشكر، فإن الله شكور، فإن أحسنت أحسن الله عليك. لذلك قال أنفق أنفق عليك، ونفقاتك الضعيفة انظر إلى نفقة الله جل في علاه التي لا حدود لها، لا سيما أنه أعقب ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، يعني يصرف يده بالعطاء سبحانه وجل في علاه، لا يغيضها نقص، لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض؟ لكننا لا نستيقن في ربنا جل في علاه. أما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما جزم به عندما قال ثلاثة أقسم عليهن، ثلاثة أقسم عليهن، ما نقص مال من نفقة من صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله وكل ملكا عند طلوع الشمس أن يقول أو ملكا أو ملكين يقولان اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. أشار الله في سورة البقرة في هذه الآية ما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلم أنه يخلف، وأتى بها في سورة سبأ صحيح تصريحا بأن الله جعل قال وهو يخلفه سبحانه جل في علاه. هذه دلالة واضحة جدا على أنك ما أنفقت نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا وتلد عند الله جل في علاه الأضعاف المضاعفة، لا سيما أن المسلم قال يكتبها الله جل وعلا يثبت له بها الأجر في الآخرة ويخلف عليه رزقا في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. لذلك قال لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وأنا أقول والله بسط يد الله جل في علاه بالعطاء أفضل ما يمكن أن تتعلم من هذا الباب، يعني أمرا عظيما جللا هو أن الله يبسط يده بالمغفرة والرحمة. عطاء الدنيا يزول ويفنى حتى لو تمتعت به، ما هو إلا كفايتك. أما بالنسبة للمغفرة والرحمة هي الأهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر الأمة بأسرها على أرجى الأحاديث، أراه من أرجى الأحاديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هذا من أعظم العطاء من ربنا الرحمن جل في علاه لعباده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وهذا وعد من الله جل في علاه، وإذا وعد الله وفى وأوفى سبحانه جل في علاه، لا غرو ولا عجب. فخزائن السماوات والأرض بيديه سبحانه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لذلك أمرك بالنفقة وبشرك بالخلف بعد ذلك. وختام الباب الأول أن الرجل سأل الصحابي الجليل سأل أبا ذر عن العطاء السهم، على العطاء يأخذ العطاء منه أم لا يأخذ؟ فقال خذ فهو لك معونة، خذه لأن فيه الكفاية تكتفي به. وهذا أيضا تأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعطى العطاء لعمر بن الخطاب، فقال يا رسول الله عندي الكفاية لو أعطيته لأفقر مني، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاءك هذا المال بغير استشراف منك فخذ يبارك لك فيه. هذا العطاء رزق من الله جل في علاه، لذلك قال لك فيه معونة تكتفي به وتغني أولادك، ولا تسأل أحدا، لا تتمندل بين يدي الأثرياء الأغنياء أعطوك أو ردوك، فقال لك في المعونة. إلا شوف انظر بقى هنا الاستثناء العظيم، إلا أن يكون ثمنا لدينك. أعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله أن نبيع ديننا بملء الأرض ذهبا أو فضة، نعوذ بالله من الخزلان. لذلك يقول الإمام مالك وهذا نقل عنه الإمام ابن القيم أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره يرحمك الله. فانظر كيف أن أبا ذر يخشى على دين المرء، قال إلا أن يكون ثمنا لدينك. ولذلك العلماء قسموا ثلاثة، فالذي يبيع دينه من أجل دنيا غيره هذا المبخوس حقا المغبون حقا الذي لم يوفق، وقد سلط الله عليه الشيطان أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال وأبخس منه أخس وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، هذا لا له في العير ولا في النفير ولا طعن ولا جفن، لا له في ذلك ولا في ذاك، وهذا الذي خسر خسرانا مبينا نعوذ بالله من الخزان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ فيها ما فيها من المسائل الفقهية المهمة جدا العقدية، لكننا لسنا بصدد التفصيل فيها، سنشير إشارات نركز فيها نؤصل للمبتدي وأيضا نذكر المنتهي. يمين الله ذكر اليمين ولم يذكر اليد الأخرى، لأنه قال بيد الأخرى يرفع ويخفض، فلم يذكر الشمال تصريحا فلذلك استوى. هذه أيضا مسألة عظيمة جدا جدا في مسألة الاختلاف في شمال إطلاق الشمال على يد الله جل في علاه، نأتي بها إن شاء الله. اليمين قال يمين الله ملأ وذكر اليمين، وقد جاء في الأحاديث الأخرى الصحيح المتفق عليه من البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي ربي يمين، قال كلتا يدي ربي يمين، وهذا إثبات اليد لله جل في علاه، وهي يد حقيقية وله أصابع وله أنامل، وهي ثبتت وهي من الصفات الخبرية، هي من الصفات الخبرية التي يوقفنا عندها الخبر، هي الصفات الخبرية التي نسمها عندنا أجزاء وأبعاد، هي بالنسبة لنا جوارح، أما بالنسبة لله جل في علاه فهي صفات، صفات كمال وجلال وبهاء وعظمة. فقال يمين الله فلله يمين سبحانه وتعالى في علاه، وقال كلتا يدي ربي يمين، قال أخطأ يمينه كلتا يدي ربي يمين في حديث آدم، وأيضا مسح على ظهر آدم بيمينه سبحانه وتعالى في علاه، فأثبت اليمين وأثبت اليد لله جل في علاه. وكما قلنا أهل البدع والضلالة قالوا قدرة، قالوا نعمة، أولوا وحرفوا، هم ما أولوا، هو الصحيح أنهم حرفوا، لكن زوقوها بكلمة أخرى لنقبلها، قالوا اسمها إيش؟ تأويل، وهي في الحق تحريف، ولا دليل على ذلك. الغرض المقصود يمين الله ملأ أثبت اليمين الله جل في علاه، قال بيدي الأخرى يرفع ويخفض، قال بيدي الأخرى، قال بعضهم الشمال. طبعا جميع الشراح منهم إمامنا العالم الفذ يعني تكلم بكلام من كان في عصر يحسب أن هذا من متكلمي أهل السنة والجماعة، وقال القدرة أو النعمة، فلا نقف عنده احتراما لهذا الشيخ العظيم. وإلا فابن تيمية نفسه الذي لم يترك أشعريا ولا معتزليا إلا ورد عليه لما رد على مثل الإمام النووي، بارك هذا الرجل من زهدي وتقواه وإخلاصه لله جل وعلا، تغمر هذه الدلات بإذن الله في بحر حسنات. عامة نثبت لله اليمين، وهذه اليمين تليق بجلال الله وكمال الله سبحانه وتعالى في علاه. قال بيده الأخرى، بيده الأخرى الشمال، جاءت في رواية أخرى في رواية عمر بن حمزة في مسلم قال وبيده الشمال، فذكر الشمال تصريح. فاختلف أهل السنة والجماعة، مع أننا في التأصيل العام عبد الباري، في التأصيل العام نعم، تعال لي هنا اخويا قدام، تعال لي، تعال يا رب هنا، عشان استبشر خيرا. مع اننا في التأصيل العام نقول ايوه اهل السنه والجماعه لا خلاف بينهم فيه في الاصول. طب كيف تجيب عن هذا؟ قد اختلفوا وجم غفير من اهل السنه والجماعه قالوا نثبت الشمال لله جل وعلا، والاخرون المحققون قالوا لا نثبت الشمال لله، فكيف نوجه هذا الاختلاف بينهم؟ خطا حبيبي، ماذا افعل معك؟ في عصا هنا، كيف أفهم الناس أن يتعلموا؟ من لم يستطع أن يصبر فلما ضرب على جهله قال أفر، فر، والحمد لله أنه فر عشان نرتاح، لأن الذي لا يحسن أو لا يحسن أن يثبت في الطلب سيضيع ويضيع، ففرار أولى لنا. أما الذي يعض بالنواجذ على ذهب المجالس لا يضيع. أنا أريد ذكرت سابقا إيش؟ هذا صحيح، أنا أريد الآن القاعدة العامة الكلية، الآن القاعدة الكلية لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة، دي مهمة جدا. اختلاف تطبيق يا حبيبي، صح كده، يبقى لا اختلاف في التأصيل ولكن الخلاف في إيش؟ في التطبيق. تعرف تفسر هذا؟ ولا كفاية عليك كده وتحيد؟ طب أحاول هات شعبة، ما خلاص كل هذا عقابا له لأنه تغيب من الجمعة، مش أنا الله جل وعلا، ولا أنا قال لا تسريب، قلت لا تسريب، صح ولا لا؟ فعلت ذلك ولا لا أستاذ كترب؟ فعلت صحيح، شوف الله جل وعلا بيأتي من حيث لا يحتسب، الرزق رايح، ما زال على الفطرة هذا الرزق رايح إليه. تفضل أستاذ شعبة، لا تقبل الإحالة، شو أثرت الدنيا على الآخرة؟ يبقى سمعت كلام مراتك، خلاص انتهى الموضوع. هو يخشى ان يقول هذا الكلام، لك خلاص فهمنا. اما قلنا لك لابد ان تكون مدلسا تجلس تسويه معها، ما من زوج ناجح الا ان يكون كذابا مدلسا صاحب ارسال، والا فمن كان صادقا صديقا سويا فهذا اتعس الناس في بيته. خلوا لي واحد صادق يرفع ايده في البيت، كل حاجه بتسالوا عليها تكون صادق معاه فيها. صادقكم من حرف الصادق الرئيس. شوف كلهم كذابين وكلهم طلبة علم والحمد لله على كذبهم هذا توثيق لهم، لأنهم يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في إيش؟ في مواضع ثلاثة من هذا، ونحن نحترف هذا الباب. هو الإمام الشافعي قال أعقل الناس الفطن الإيه؟ المتوسط، هو كده هذا هو. طيب خلاص أحل عشان إحنا رضينا بأن أنت الإقرار هذا يرضينا، تفضل أحل. فطرة قطرب ولا ثامن؟ قطرب، تفضل قطرب. الفطرة خلاص الفطرة التوت الآن. أقول في التأصيل لا خلاف بين أهل السنة والجماعة، لا اختلاف في بحال من الأحوال، وهم قد يتفقون على إثبات اليد لله جل في علاه. قد اتفقوا ولا ما اتفقوا؟ اتفقوا، واتفقوا على أن اليمين لله جل في علاه، لكن الخلاف بينهم في إيش؟ في الشمال. يبقى إثبات أصل اليد موجود بالاتفاق وبالإجماع، الخلاف في الوصف، هل الشمال يوصف الله تعالى بالشمال أم لا؟ والخلاف هذا ليس نابعا عن التأصيل، نابع عن إيش؟ عن التطبيق، لأنهم المسألة دائرة على صحة الرواية أو إيه؟ أو ضعف الرواية، وهذه مسألة شهادية، مسألة التصحيح أو التضعيف مسألة اجتهادية. فهو يرون عمرو بن حمزة رجل ضعيف فضعفه الرواية، فقالوا إذن المتفق عليه، وذلك البخاري لم يروا له، فالمتفق عليه أنه قال كلتا يا ربي إيش؟ يمين، فقال لا يوصف بالشمال، فكانت المسألة هينة ويسيرة، فكان الخلاف خلاف في التطبيق وليس خلافا فيه التأصيل. هذا الجميل في هذا الباب، لكننا كما قلنا ترون نتكلم عن الزكاة لا نتوسع في مثل هذا الباب. قال وكان عرشه على الماء، وهذه أيضا إثبات العرش لله جل وعلا، وإن أثبتنا العرش فقد أثبتنا الاستواء، لأن الله جل وعلا قال والرحمن على العرش استوى سبحانه جل في علاه. قال يقبض ويبسط، أو قال يقبض ويرفع ويرفع، فالله جل وعلا يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. القبض والبسط لله جل في علاه، يقبض الأرواح، يقبض الأرزاق، يقبض أيضا المكانات، فإن الله يرفع من يشاء كما قلنا، ويخفض من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء كما في الآية الكريمة، وهذه من أفعال الله جل في علاه. بآخر الأبواب التي تكلم عنها المصنف وهي فضل النفقة على الأهل والمال، هو على الأهل والولد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين أن الرجل ينفق النفقة، وهذه النفقة تكون في قال أفضل دينار نفقة الرجل، قال ودينار ينفقه الرجل، ودينار ينفقه الرجل على عياله، دينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. في رواية قال والتي هي أعظم التي ينفقها، قال أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك التي أنفقها. وهذا صحيح، النفقة أعظم النفقة النفقة على الأهل. أن السلام لما جاء الرجل يسأله عن حق المرأة عليه أو حق الزوج عليه، قال أن تكسوها من حيث اكتسيت، وأن تطعمها من حيث أكلت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في النساء، اتقوا الله في النساء، ومن تقوى الله في النساء أن تنفق عليها وتكفيها مالها، لأنها صارت في كنفك وتحت يديك، بل أنها سلمت نفسها لك من أجل أن وأنت تكفيها مؤونة الحياة. وأيضا قد قال الله جل في علاه وعاشرهن بالمعروف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك. هنا الترتيب التصاعدي في الأهمية أو قول التنازلي في الأهمية، قال أنفقه على نفسك، فقال يا رسول الله عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال أنفقه على عيالك، وفي رواية قال أدناك ثم أدناك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، في رواية كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فهذه النفقة الواجبة عليك، وأفضل النفقة أن تنفقها على أهلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة يضعها في امرأته إن احتسبها الله جل في علاه فهي صدقة وتكتب له بها حسنة. هذه من أفضل النفقات. وبعد ذلك أتى في حديث آخر، وحديث بيرحاء، هذا الحديث العظيم بأن الله تعالى لما أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء أبو طلحة رضي الله عنه وقال يعني أفضل ما أملك هو بيرحاء، وقال هي لله يا رسول الله، أو قال هي أنفقها حيث أراك الله يا رسول الله. قال أنت أرى أن تجعلها في الأقرب. الأول أن سلم طيب له قلبه عندما قال بخن ذاك مال رابح، الله جل في علاه، هذه تجارة مع الله جل في علاه. والعبد الفاطن اللبيب هو أن يختار من يستطيع أن تربح صفقته وعندما يتاجر معه، والصفقة الرابحة حقا هي أن تكون مع الله جل في علاه. صهيب لما أعطى المال لأسره ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ربح البيع أبا ها أبا يحيى قال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى فأنت أنت تتاجر مع الله جل في علاه فأفضل النفقة أن تتاجرها مع الله جل في علاه فقال ضع حيث أراك الله جل وعلا قال أرى أن تضع في الأقربين بخن هذا مال رابح وهذه كما قلنا من المسارعة في الخيرات من صفات وخلال الصحابة الكرام لما سمع ابن عمر رضي الله عنه ورضاه في قول الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكان يحب السكر جدا وعنده امرأة رومية الإمام ابن عمر العلم الزاهد الأثري حبه كان يعني معلوما بالنسبة من بين الصحابة كان يحب الحلوى جدا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الشيء الحلو وكان يحب النساء جدا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ايش قال قال حب بلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في ايش ولذلك ابن عمر حب في النساء انه خرج في سهمي امرأة رومية كانت وضاءة جدا جميلة فما تمالك نفسه عندما خرجت في سهمي قام فقبلها امام الجميل هذا تحتاج لتوجيه لكن هو يعني تنزه ويحب النساء جدا فلما نزلت انظر بقى الذي سيأتي الآن والله ما أرى أننا كأننا نتكلم عن أحلام فلما نزل قول الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أعتقها لله جل في علاه امرأة رومية وضاءة أنا ممكن أقول أعتق نفسي ولا أعتقها فشوف عمر الخطاب ابن عمر تنزل الآية وسريعا ما يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتسي بالصحابة الكرام فأعتقها في سبيل الله هو يحب النساء جمع حبا جمع لكن هو عملا بقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكان يكتنز السكر كما قلنا ينفقه على الفقراء هنا أيضا أبو طلحة كان يملك هذا البستان العظيم في ماء عذب كان يدخل فيه السلام يشرب منه ويعجبه فقال ضعه حيث أراك الله يا رسول الله فقال بخن ذاك مال إيش رابح فيه أيضا المدح في الوجه من باب تطيب الخاطر وأيضا من باب أنه يشكر له في هذا الصنيع لعله يأتسي به غيره ممن ينفق لله جل في علاه الفائدة المستنبطة من هذه الأبواب ننتهي إن شاء الله يعني قريبا يعني ممكن بإذن الله يعني دروس قادمة ننتهي من الزكاة كلية ويبقى لنا أيضا شيء يسير عن الحج وننتهي أيضا بإذن الله الحج نعم.